الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. ورکیتا سوزنانو لمهرون دا غیف خوشحالی سرا. وکثرت المهر و ادنا ما یجوز من الصداق یا من الصداق، مطلب زیاد نه زیاد او کم نه کم سمر مهر جائز ده. وقوله تعالی: و آتیتم احداهن قنطارا، ورکیتا سویود دی زنانو لا فمهر کی دیر مال یولوی خزانه، فلا تأخذو منه شیئا، نتاسویتنا اخلی ما. وقوله جل ذکره: او تفرنو لهن، یادات چتاسو سمهر مکرر کری دی زنانو لا. مهر د نکاح په شرایطو کې دی، د دې د اکثر او د اقل لپاره سهد نشتا. اکثر کې خو اتفاق دی چې د دې اکثر صحد نشته، کډېر نډېر مہر سو کور کوي ور کول شي، اگر چې مغالات فی المهور مکروه دی، او کډېر مال چا ورکو نو هغې کې څه ممانعت نشته. ځکه قرآن آیات دی: وآتیتم احداهن قنطارا، فتاسو یو بی بی لا په مہر کې ډېر مال او لوی خزانه ورکړي. او د دې د اقل فارم د جمهور اهل علم فنیز باندې شهادت نشته، بس په عرف کې چې ورلمال وې دغه کافی دی. حدیث به ذکر کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی: فلتمس ولو خاتما من حديد. اذنانه چې راغله او نبی اسلام له ځان بخلو، نبی صلی الله علیه وسلم نه نکاح اراده نو، او صحابي مال په نکاح راک نبی اسلام غلو لاړ شه، کله اوس په نیو غوته ویل شو چې د مہر کې ورکه نو کلهغه محرومي یو غوته په مقدار باندې چې اوس باندې الګ قیمته رام کافی کیږي. او بل قران کریم عموما حکم کړي: توحل لكم ما وراء ذلك وان تبتغوا باموالكم. چې په مالونو باندې تاسو بیا نه لټوي مہر ورکوي، نو کلهغه کړي یغی له مال ویل شي. او علما احناف وي چې د مہر کم نه کم مقدار لس درهم دی. فکر حدیث کی ویراغلی چه لا یکون المهر اقل من عشرت دراهم، و دا حدیث سندن ضعیف دے، نمرفوعا ثابت دے نموقوفا. بعض اهل علم وینینی چه ربع دینار یا دری دراهم دلی حد دے، و بدی تحدیداتو با نسی صحیح نسد قرآن و سنت نشتا، نسی صحیح اثر تا آثار دا صحابو نراغلی. فعور کسی کمشی لمال ویلشی لگ دے کڑیر نو اغمہر تی کی گی. وقال سهل بن سعد رضی اللہ عنہ، جاغا حدیث بار بار ذکر شفاغی کی دی، نبی الاسلام ویلی: ولو خاتما من حدید، قدر اسپنی او گتما او سلین وغرالا. وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبت عن عبد العزیز بن سحیب عن انس رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نوات. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یو زنانہ سره واده کړو د کجوري د اډوکی عمره سونه باندې. ترى ان نبی صلی الله علیه وسلم بشاشه العرس فساله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د واده او خوشحالي په باندې کتلې و نو تاسو ته کړو. بشاشه العرس مراد طلاقۃ الوجه، الى مخ تازه او د واده خوشحالي اثرات په نبی اسلام ته تاسو کو. فقال انه ويلو اني تزوجت امراه على وزن نواه، ما دي وزنانه سره نکاح کړي او مہر مې دومره ورکړل لکه د سجوري د زړی او د اډو کې عمر سونه. او بعد لري حد ذکر کړ څلور دناني، او بعد پنځه دراهم، بعد درې، بیا بعد درې نیم. وعن قتاده عن انس رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امراه على وزن نواه من ذهب، عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه د انصار یو زنانه سره نکاح کړی و د کجوري د اډوکی په سونه باندې د کجوري د اډوکی عمر سونه باندې باب التزويج على القران وبغير صداق باب د بیان دی کې یو زنانه چاله قران مالی فنیکا ورکول چې تاسو سره د قران علم نه ذکر می فنیکا درځایا د قران تعلیم به ورکې مثلا تزویج بالقران دارنګي تعلیم بالقران مهر ګرځول دا مخکې ذکر شو او بغیر صداق مطلب دا دی چې یو معین مال دی مقرر کړي بلکې سم منفعت ورل ذکر کړي اصل کې نکاح بغیر د مهر نه په اتفاق د اهل علم سره نه لسی دغه قران ویری ان تبته باموالکم وکه په نکاح کې چا مہر ذکر نکوه د جمهور اهل علم په نیز باندې د نکاح سیدا او مہر مثل لازم نه او د امام مالک رحمت الله علیه نقل لي اغه اهل علم منسوب کړي چې وايي په کوم نکاح کې مہر ذکر نشو د نکاح سیدا نه نکاح نه شي نو بغیر صداقت مطلب پدې دی چې بغیر دا معین مال نه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابا حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول اني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقوم كن النبي عليه السلام ترى مطلب ذا الصحابه بمن سيوا النبي عليه السلام ترى اذ قامت امراه فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرا فيها من را فيها رايك یو زنانه نبی رسول الله لراغلی و او درېدل ویلی چې ما ځان بخله تاسو له تاسو را خپل رائے او چلوي فرأي فيها رأيك فرأي فيها رأيك تاسو پکې اختیار دي چې رائے مو فلم يجبها شيئا نبی رسول الله ته جواب نو ورکړ ثم قامت فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرأي فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثه فقالت انها قد وهبت نفسها لك فرا فيها رايك قدرين ذل مدري ذليوا اذان مدر لبخلدين استاذ سرايا لا فقام رجل فقال يا رسول الله انكحنيها لو صحابي مدري ذلوا انصارنا النبي الاسلام لو ما له نكارا كي تاسو سر نكانه كوي قال هل عندك من شيء نبی رسول الله مغلوی تاسو سره څه شي مہر کی ورکی قال لا قال اذهب فطلب له خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القران شيء قال معي سوره كذا وسوره كذا قال اذهب فقد انكحتكها بما معك من القران القران الكريم ما نرا پنیکا ورکړو چې دا علم در سره دی باب المهر بالعروض وخاتم من حديد باب ده بیان دی کې چې په سامانونو باندې مہر کې سامان ورکول یا د اوسپن یو غتما وسله ورکول غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه تل باب دی چې مہر د پاره نقد تی شي دراهم او دنانی لازم او ضروری نه دي اوسوک سامان وغیرہ په ورفې نظام جایز دی وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد الذي ترى نكاحه قادر قد اسبني او غتبواني قادر قد اسبني او سله او غتوي باب الشروط في النكاح تباب د په بیان د شرطونو کې په نکاح کې چې کوم شرطونه معتبر دي امام خطابی رحمت الله علیه وی د نکاح درې قسمه شرطونه دي یو هغه شرط دی چې هر حال کې داغي منل دا لازم او ضروری دي لکه یو خاوند د نکاح په وخت کې دا وی دا شرط مني هغه په شرط ولګي چې په خطرې قبانه به دې سره ژوند تیرای نه دا خو یو شرط لګول کني دی لګول ژوند په خطرې ته تیرای وعاشروهن بالمعروف دائما شرط دي بالاتفاق دا غي من اللازم و ضروري نبي لكن رسطه في باب اتني لا تشترط المرأة طلاق اختها اذا شرط خذف خاون ما نولا غي شروع مني خذل بطلاق ورك اذا بالاتفاق قبول ننه او دریم هغه شرط دی چې پاغې کې د طرفینو فائدې وي، یا د خاون یا د خزی. مثال په تور باندې خزه خاون باندې دا شرط لګی چې به دوی مواده نه کړی. جمهور علما وی دی شرط له اعتبار نشته. امام احمد رحمت الله علیه وی چې نه دا شرط منل په لازم دی. مصنف رحمت الله علیه میلانم دی طرف لده چې شرط منل په لازم او ضروری دی. ذکال مسلمون عند شروطهم، او دا رنګ قرآن حکم دی اوفو بالعقود، تم وادی چې مکړی داغه پابندی کوي. وقال عمر رضی الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، د شرطونو سره حقوق ختميږي. مطلب دا که خاون فزان باندې یو شرط منلو نو اوس د حق ختم نه، دا شرط منل په لازم او ضروری دي. عمر رضی الله عنه دا اثر سعید بن منصور رحمت الله علیه موصولا ذکر کړی دی. عبد الرحمن بن غنوی رضی الله عنه چې د عمر رضی الله عنه سره وم سفر کې روان وم، دومره نږدې وم چې یمس رکبتي رکبته، زما زنګون دا غد زنګون سره لګیدل. یو سړی راغی ته پوښتنه نو کوي، اے امیر المؤمنین، دا فلانی زنانه ما په نکاح غستی او دا کور مې لپاره شرط کړی دی. ما ورلویل چې په دې کور کې به اوسم، او اوس زما اراده چې سفر وکم د دې نه منتقل شم بل ځای ته. عمر رضی الله عنه لها شرطها، دا شرط دې معتمد دی، دې له اعتبار ته چې شرط ورسره لګولې بس دا شرط پابند نه دی کې به اوسه. نو سړی عمر رضی الله عنه له هلك الرجال، سړی خو بس هلاک او تباه شو چې اختیار کول د خزو چلیږي. عمر رضی الله عنه لو المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، مسلمانانو باندې مؤمنانو باندې د خپل شرطونو پابندي لازم او ضروری ده. د شرطونو سره د حقوق ختميږي. کم شرط چې پزان منلې نو دا په لازم نه. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذا نبي الاسلام نا ولد المسور بن مخرم رضي الله عنه ذكر سهرا له اخفل زم ذكر كلو ابو العاص بن الربيع مخي رواية ذكر شو فأثنى عليه النبي الاسلام داغ تعريف كلو في مصاهرته داغ بخفل وليك فأحسن نويدو فأحسن نخفل تعريف نبي الاسلاة والسلام داغ كلو خذ ذكر كلو قال الله پیغمبر ویلی حدثني وصدقني ووعدني فوفاني، ما سره خبرې کړې نو رشایر علی ویلی وعده کړې نو پوره کړې وا. د بدر په قیدیانو کې راستل شو نو دغه نه فدیه وا نه غستا ورلوې چې تب خپل بیبي مدینه منوره له فریدی چې راشي هجرت وکړي. دې چې لاړو بیبي رو رسول مدینه منوره له نو کوم شرط چې انله وغي پوره کو. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروض، غير حقدار اغشي برواله تاغي فتاسو باندي لازم دي شرطنا تاغي برواله وكيتاسو طاغي اغشي حلال كدي تاسو طاغي سر شرم غاون د زنانو. کم شرطونه مزان د نکاح په وخت کې منلي دي او دا غ شرطونه د وجه نه دي زنانو فروض تاسو حلال غنلي دي، او دا غ شرطونه پرواله کوي دا د پرواله حقدار او قابل شرطونه دي. باب شروط التي لا تحل في النكاح، دا باب د بیان دا غ شرطونه چې په نکاح کې حلال نه دي او جایز نه دي. وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق اختها، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی یو زنانہ بدا شرط نہ لگئی ری بلی بیبی لبا دے طلاق ورکے، آون ور سر وعدہ کئی ندابا پی نلازمی چی ری بلی لبا طلاق ورکے. فکتاب الشروط کی باب الشروط فی الطلاق کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا نقل کرد رسول الله عليه الصلاة والسلام منا فرمائل الى عن التلقي وان يبتاع المهاجر للأعرابي وان تشترط المرأة طلاق اختها، هذه شرط منا فرمائل نبي الاسلام يو زنانوي اخاون بل خزيلة طلاق ورقي وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها حلال لدي وزنان لا إذا دخاونا واري دخل خور طلاق يكم لدي إسلامي خور دا أو ديني وخوت لدي فمان سكين داغيد طلاق مطالبة ويخاونا نكي لتستفرغ صحفتها لفي معنى هذا دا غیر کی وی دا ځان لرا واړی دا غیر چې کوم قاصد افاغي کې سړي دا ځان لرا واړی مطلب دا چې دا غیر برخه او ایسه دی موي انما لها ما قدر لها یقینا دې لپاره هغه سړي چې په تقدیر کې دی له مقرر شي دې له خپل تقدیر ملایي غیر خپل برخه باب السفرة للمتزوج دوه دې کړي ظلمي لپاره د زیړ رنگ استعمال ورواه عبد الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نبی اسلام نے نقل کر دی نبی اسلام کو کہ جو پجامو مان دی زیڑ رنگو بعض اہل علم ذکر کر کر دی زیڑ رنگ بعد خلوقو خلوق یو مرکب وانت خوشبوئی دی پاگی کی زعفران ہونی نو دی بیبی دا پتہ باندې لگے دیو ورنہ ناری نے خود دی نہ من دی غیر زعفران پزان مانی ہو لگئی رسول حدیث راشی امام مسلمم ذکر کرد متفقون علی روایت دیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے لئے ان یتزعفر الرجل اس غیر زعفران استعمال کی غیر خوشمونی ہو لگئی ندا پھر دیبینہ لگی دیو یا ویدہ فا اغا وقت کیو جدہ دینا ممانعت نورا غلے امام مالک رحمت اللہ علیہ وی زعفران لگول که پجامو باندې نو صحیح دی خو په بدن باندې لگول صحیح نه دی پجامو لګی دی او بعض اهل علم وی دا ډېر په کم مقدار کې زعفران په کې کم نور خوشبو دی روا نو کچته زعفران دی او بلی خوشبو سره ګډو شول او زعفران کم مقدار کې په نشي حساب دی بیا خیر دی نارینه به استعمالول شي و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن طويل عن انس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاءه إلى رسول الله صلى الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرة عبد الرحمن بن عوف نبي الإسلام راغله فاغبان دزير رنغو فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار نبي الصلاة والسلام تتفوس كلا ودور لويلو كلا أنصار ديو ننان سرميني كاكني قال كم سقط إليها نبي الإسلام وصبر مهر دي ورسل قال زينة نوات من ذهب دوي لكجول ذلك ورسل ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات نبي الإسلام ورلوي خبياه وليمون خاضر كفي وقد باني باب بلا ترجمة فمن زليد فسل لدباب سابقنا وبه قال حدثنا مصدد قال حدثنا يحيان حميد عن أنس قال اولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب نبي الاسلام چه زينب رضي الله عنها سره نکاح کو وليمه کړي وا فاوسع المسلمين خبزا وتوسطو کو مسلمانانو باندې پروټي کې روټي او غوخه په خرو لوا فخرج كما كان يصنع اذا تزوج نبي الاسلام والسلام روته له څنګه چې لاغي عادت چې د نکاح نه پس براوتل فاتا حجر امهات المؤمنين يدعو ويدون نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امهات المؤمنین حجرات له راغله او هغه یو کورونو کوټونو لا نو نبی علیہ السلام بدایله دعا کوله او دی بیانو من نبی علیہ السلام نه دعا کوله مبارکی ورکولا ثم انصرف بیا نبی علیہ السلام واپس او فرع رجلین فرجع نو فکر کله دوه کسان کتلو جناس کی روټی خورل دپ لګی پاتینا لا دی خبرته او خبره به خروجهما انس رضی الله عنه مال پس نشتا کما نبی علیہ السلام له خبر ورکو یا بل چا خبر ورکو دا دواله کسان لاړل نبی اسلام کور لراغ پر دی راوي ځان نه مخکې دا حدیث مفصل په کتاب التفسیر کې ذکر شوی په تفسیر د سوره احزاب کې باب ان کې فیدعا للمتزوج څنګه دعا بغوخته شي د واده د زلمي لپاره و به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفره عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلد رنگ کا تلے ہو قال ما هذا قال اني تزوجت امراه على وزن نواه من ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك اولم ولو بشاه الذي درك خير وبركه واچي وليموك اگر في وغني باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العرس وللعروس اغذنا نول دعاكول اذا ناوي رهنمائي كي يا ناوي لد دعاكول بيان دا يهدين يا ماخوذ ده هدايتنا اغذنا نشي ناوي لطريق خي لار ورل سمي رهنمائي كي او ياد احدان ماخوذ ده ناوي لهدية وتحور كي یا دا ناوی خاون لتحفه کی تیار ایکنو پا تحفه کی خاون لور کی ولی العروس او دا ناوی دا فار دعا کول وبه قال حدثنا فروا قال حدثنا علی بن مسر عن هشام عن ابیه عن عائشة رضی اللہ عنها تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتتنی امی فادخلتنی الدار وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپا نکاغ استوان نمور مراغلی و نکور لی دن نکڑی وان فیضا نسوت من الانصار فی البیت دا انصار سو زنانا دا نبیل اسلام تکور کیوی فقلنا نغیوی لی وعلى الخیر والبرکا اللہ دی خیرون و برکتون در کی وعلى خیر طائر اے علا خیر حظ و نصیب خوشنطیبا و خوشال و سی باب من احب البناء قبل الغزوی باب دا فبیان بدے کی د غزا نمخ کی د بیبی سره د واده شپه تیرول داخه خبره ده یو کس نوې نوې واده کړی او د خپلې بیبی او خځې سره لامل او شوه نه دی یو ځای شوه نه دی د جهاد د تلو نمخ کی مخې راغی سره ملاو شي وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن مامر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غزا نبي من الانبياء جهاد کولیو پیغمبر د پیغمبرانونه بعضی ویدہ داود علیہ السلام و شایو شبنینون علیہ السلام ذکر کرے فقال لقومه لا يتبعنی رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها نقوم لیویدو نجروانی گی ما پس یو سرے کدی یو زنانہ دو بزعی دے مالک شوی دے وادی کرنے او دے دے ارادہ دا دا چې د دخول کې په غیبان دی راغی سره ملاو شي لا ملاو شوی نه ما سره دی نه دی باب من بنا بمرات وهي بنت 9 سنين انه قال جنې سره خلوت کول نام جاوید دی خوشیا وا جما طاقت لري او به قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن عروه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وهي ابن 7 وبنا بها وهي ابن 9 ومكثت يا ومكثت عنده 9 مخي روايه ذكر شوه باب البناء في السفر السفر كي بناوي سر يوزي كي دل سفر كي وادوكو او بياد بي سرني ذكر كي تاجعيز بي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس کتاب المغازی کی و باب غزوة خیبر کی مفصل لا روایت بار بار ذکر شوئے باب البناء بالنهار بغیر مرکب ولا نیران باب دیتو بیان دیں گی کہ در ازم خلوت کول جائز دی در ازم کی او سرے دی بی بی سرے او زیکی دی لیکن ممانعات نشتا خو بغیر مرکب ولا نیران جن کی بسورلی سورے دل نہیں دارنګي اورونه بلول بني زکه دا د مجوسو رواج دی نن تمام باز خلک دواده غزل مې په اسباني سور کې او د اور شغلې پټاخي او د روشنايي غړه دې مزه کوي دا ټول د مجوسو رواجونه دي دا په پښینی بغیر مرکب ولا نیران جن شي به دواده غالب په سورلې نه سور کړه ولا نيران او نور سرورونه بلای تک په خوا به په پالنګ وکټ کیو چسکو او د باز خلکو عادتونه چې په اسباني سور کی او ور سره اور روان کړي بل کړي دازي مزه کوي د روشنایي چې کم کار کوي نه راټول دا د مجوس عادتونه او رواجونه دي. وبه قال حدثني فروة بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام زبت نكاغتي فاتتني امي فادخلتني الدار فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا. نوي فهيبت نو فهيبت نكما لرم اگر نبي عليه الصلاة والسلام دغرني يعني ساخ وقت راغي نو دې لپاره چې ساخ په وخت وردن نشي درځي الوتو یو دی والي کوي کړي کې ممانعت نشته. باب الانمات ونحوها للنساء زنانو لپاره جالي او فردي وغيرها ورول تو په واده کې هم جایز دي. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم انماتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو آیا فردی مو جوړی کړی دي؟ قلت یا رسول الله بما وجه الله رسول وان لنا انمات مو غریبانا دي زمون د فردو وسر تشتا قال انها ستكون نبی علیہ السلام عن قریب د چدا بوی و تو طاقت مو مفیداش خلق برادر جوړی تدین هم مانعت راغله مصنف رحمت الله علیه څنګه اتخاذ الانمات او داغي جواز له اشاره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا سینو بد غړنی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عائشه رضی الله عنها او نبی علیہ السلام په یو سفر تللو نو یې ما سفر دی راغستې څه کپڑے حسترت به الباب نو دروازې لم یې غره ځوان ډکړې وي نو نبی علیہ السلام چې سفر نراغه فر ان مقا عرفت الكراهيه فی وجهه دا پردې چې وکړه د نبی علیہ السلام په مخ کې ما د خفقان او د ناراضۍ اثرات وکړل فجربه حتى هتكه او قطعه نبی الاسلام دا پرده راخته ویشلولا وقال وی فرمایل ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجاره والطين الله مو را حکم نه کړی شکاو او خطو لدیموم جامع ورواغندو فاته به صاحب غیر د ضرورت نه دیوارونو لپاره راځوندول هغه لپاره لګول دا مکروه دی. او دی روایت کې چې صحابي لوی جابر رضی الله عنه له هل اتخذ من مات و د په موقع کې وشنو بیا جایز دی یا وی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تصویرو دواله وا د جاندار او تصویرو نه پکې بنا بر حاجت په دیوار باندې څوک قربر ازوند کې لږه جایز دی ضرورت څه چې سردی او ګرمۍ نه د بچاو د پاره ازوند کړي یا د کړکی او دروازې سره دی د فار راځوند کی چې کیاري پکې رڼا نه لګی چې انسان لکېږي یا د یو دیوار نه خاور او غیره جوړ را پریوزی د دې لپاره پردا او کپړه لګولي چې دا جوړ او خاور ته ناراضین بیا جایز دی ورنه مکروه دی. باب النسوة اللاتی یهدین المرأة الى زوجها هغه زنانه هدیا او تحور کوي خزې تحفه کوي دا خزه خپل خاون لا مخکې ذکر شول چې دا يهودين یا ماخوذ دي د هدایت نه انا ویله طریقه خودل اغیل لار همول رهنمایي کول او یاد اهدان ماخوذ دي هدیا او تحور کول یا دانا خپل خاون له تحفه کول راو درانه چې ناوي تیار کیو خاون له تحفه کی. وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها زفت امرأة الى رجل من الانصار جدي تيار كدي ويو زنانا يو سرين دو انصارنا جدي زنانا نمو فارعا يا فرعا او دخاون نمو نبيك بن جابر خاون له تیار کړی وا ناوې کړی وا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه نبي له الامر يا عائشه ما كان معكم لهن تاسو سره څوک تمل ولا زنان نو فان الانصار يعجبهم اللهو ذكر الانصار وردا ساده تم بل خوخي فان الانصار يعجبهم الله ذکر انصار غولدا خوخي مخک مسله تیر شو ویلا زنانه کو واده کی ساده تم بل وی ناجایز دي ذکر مطلب دو واده څه شه ده دا نکاح مشهور شي خلکو لپته ولګي دا مشهورتیا او دې پته لګیدل دا په دې تم بل او پرې اوازونو سر راځي باب الهدیه للعروس ناول هدیه او تحور کول وقال ابراهيم عن ابي عثمان واسمه الجعد عن انس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعه وانس رضي الله عنه بنو رفاعه په مسجد کې په بصره کې کوم کې راشوو فسمعته يقول ما تريدني چې فرمایله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بجنبات ام سليم دخل عليها فسلم عليها النبي عليه الصلاه والسلام چې بكلا ام سليم رضي الله عنها په اړه باندې تیرېدو دی د کور په خوا کې به تېریدو وردن نو سلام به ټولو مبارک دی بیوا ټول خیرونه او فضایل په راجمو انس رضی الله عنه والدا نو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله په خوا تېریدو کور له وردن نو سلام به واشه ثم قال انس رضی الله عنه ویلو کان النبی صلی الله علیه وسلم عروسا بزینب نبی رسول الله والسلام چې زینب رضی الله عنها سره نو واده وکړو فقالت لي ام سليم انه يمر علي لو اهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه النبي عليه الصلاه والسلام لم يمس هديه وتحولي بلا فقلت لها افعلي ما امر لو سيده كان سيارك فعمدت الى تمر وسمن واقط باغي قصر فجر غرو او فنير لا دائره مكرو فاتخذت حيثه في برمه يوكتوي كي دينا چوري جوړه کړوا فارسلت بها معي اليه دائما لراکڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے لے گلی وفن تلقت بها الیہی نمارا کھوئی نبی علیہ السلام لے اوڑیوا فقال ضعها نبی علیہ السلام را لوی کی گئی دغزے کی ثم امرنی بیا نبی علیہ السلام را لے حکم کرو فقال ادعو لی رجالا سماهم مالیو خلق رو غارت کسان لاغی نمینے یادکل وادعو لی من لقید او چاہ سر چا ملاوی گنو روی غارا لیکن نبی علیہ السلام دو دیمی رضوا گرد او چیلے نبی علیہ السلام علیہ السلام قال ففعلت الذي امرني فرجعت فاذا البيت غاص باهله وما ذكر كلو چې نبی اسلام علیه حکم کړو چې واپس راغم نکور دخل کو نړکو فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيطه نبی اسلام نو کوته چې په هغه چورې باندې لاسې خو وتکلم بما شاء الله او ته خبرې کړې چې الله هو خشه ودان سره سویلیو ثم جعل يده عشره عشره ياكلون منه یا شروع شو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله کسان به رب بلل او غیب د دین خوراک کولو و یقول لهم او نبی رسول الله صلی الله علیه و آله اذكر اسم الله ولياكل كل رجل مما يليه قال انه مخلي بسم الله و اي او هر سړی خپل مخ نه خوراک کوي قال انس رضی الله عنه حتى تصدعوا كلهم عنها اقول خلق خارج الذين فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون نطوق شو تل غی لاړل او سکتان پاسی ادری کسانو چی اومن سر خبری کولی گا پی لگولو قال و جعلت اغتمو انس رضی اللہ عنہ ہوئی زشو روشو ومچ غمجن وم زکا نبی علیہ السلام دلی دو جن فریشانو دا حیاد و جنی و لویل نسل چی بس دلی جنور خلق لارل دی خبری کولی ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو الحجرات و خرجت فی اثره نبی علیہ السلام دنور و بیبیانو دا حجرات و طرف لروتے ہو نوی زمور پس لاروان شو فقلت انهم قد ذهبوا ما ورلوا يجيء كسان لاړل فرجع فدخل البيت نبي الاسلام واپس شو دري بيبي کور لوردن نشو زينب رضي الله عنها وارخى الستر واني لفي الحجره او نبي الاسلام پردرا زوند کړو او ځخه مخالغي په حجره کې و کوټنۍ کې و او هو يقول نبي الاسلام لا ايات يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي ايمان ولو موردن نشيږي کورونه نبي الاسلام لا الا ان يؤذن لكم مگر دا چې اجازه وکړي شي تاسو لا اله طعام د پاره دی او طعام د طعام دعوت در لوکړي شي غیر ناظرین نه نه به تاسو انتظار کوون چې په خیدو راغی دومره وختي باندې چې طعام لا پوخ نه دی او ټول په انتظار ناشته ولکن اذا دعيتم لكن کله چې وبل لشي تاسو فتحلون وردن نشي فاذا طعمتم فانتشروا کله چې تاسو خوراک وکړي نو بیا خوار شي ولا مستأنسين لحديث مئی ساری گئی من ساتن کی رپارا دا گپ شب ان ذالکم کانی اذن نبی فیستحی منکم لیکن انداکار دا تکلیف او ضرر ور کوي نبی علیہ السلام لا نو حیا کوي نتا سنا والله لا يستحي من الحق الله حیا نه کوي په بیان د حق کې. قال ابو عثمان قال انس انه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين دا حدیث په کتاب المغازی باب غزوه خیبر کې ذکر شوی. باب استعاره الثياب للعروس وغيرها ناوی لپاره سوالن جامی و غیره زیورات کالی و غیره اغوستل دا جایز دي. په سوال لچانه جامی را واغست زیورات او کالی را واغستل او دا بیا دا زنانه واغوندي استعمالي. وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى عن هشام عن أبيه عن عائشه انها استعارت من اسماء قلاده دير اسماء رضي الله عنها دخل مشرقور نا يوهار او امبيل راغست او فهلكت ذاتنا روشبه. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حديث كتاب التفسير كي ذكر شوه كتاب المناقب كي بمن شاء الله رازي. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ترأيك اخبري ببيل راتللوكي إتيانو كي نبيا بسوي كما دعا بوي. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو احدهم يقول حين ياتي اهله امر دارك يوتن فديك فليج خلي بي درات للكل لا يميل ويل صحبته لجمان مخي بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دعوا ابو قبل نزع الثياب فنمد الله يا الله تما بچو ساتھ دے شیطان نا او کم اولاد کی تمہارا دے دین راکیام دے شیطان نا بچو ساتھ ثم قدر بینہما فی ذالک اپنے دی جمع دو وجہ نلی پہ تقدیر کی بچے و اولاد نکل شوئی او قضی لہو ولد لم یضرہو شیطان ابدا اغلب ہمیشہ دوار شیطان ضرر نور تی آواز حدیث تراغلی شعين الانزال في وقت كي بغلك ببي عدا دعا وي اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا نغدو عقاني فآداب الزفاف لعلام الباني رحمة الله عليه رجمة باب الوليمة حق باب دي ببيان بذيك اسي وليما حقا وثابت ذا. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات مخي حديث ذكر شو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويجد لسو قالوا نبي عليه الصلاة والسلام مديني لراغي أكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويمال بزمام عنده نذكور زنانو وحكم بيرال قولو چه هميشه دي نبي الاسلام خدمتكم لاي بخدمت دي مواظبته هميشه والكم فخدمته 10 سنين نما لسكال نبي الاسلام خدمتك وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ونبن 20 سنة نبي الاسلام والسلام وفاد كلشو دار فانين رخصته وما عمر شرخالو فكنت اعلم الناس بشأن الحجاب حين انزل نويدر دي نور خلقنا خطوهم د حجاب د حکم بارکی کله چرانا نازل شو وکانا اول ما انزل فی مفتنا رسول الله صلی الله علیه وسلم به زینب ابنت جحش اول چې د حجاب د حکم را نازلو نو دا هغه وخت چې نبی صلی الله علیه وسلم دخول کړو په زینب رضی الله عنها اصبح النبي صلی الله علیه وسلم بها عروس النبي صلی الله علیه وسلم بها الوه ذکرو هدع القوم فاصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهف منهم عند النبي صلی الله علیه وسلم فاطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجة عائشة نبي الإسلام تلو ترديش عائشة رضي الله عنها ذكور أغدر شل راغلهم ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب وإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب بفريق ذكر دو وليمي راغلي النبي كريم صلى الله عليه وسلم قبل آل كرهو عبد زينب رضي الله عنها وليمي كرهو فغوخا وروتيبان خلق معنى شبيه باب الوليمه ولو بشات وليمه سنت مستحب عمل لاجر كفي او گډ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابي له ویلو اولم ولو بشات مدای ورله تهدید په تور باندې نه ویل چې ها مخا یو ګډ بالا لوري د ګډ نه کم د ګډ نه سیوا انسان څومره وسوي کولی شي وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد سمع انس قال سال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امراه من الانصار كم اصدقتها ودين دي څومره مهر ورکړې دا روایت د عبد الرحمن بن عوف مختبار بار ذکر شو قال وزن نواه من ذهب وعن حميد سمعت انس قال لما قدموا المدينه نزل المهاجرون على الانصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال اقاسمك مالي وانزل لك عن احدى امراتي وانزل لك عن احدى امراتي قال بارك الله لك في اهلك ومالك فخرج الى السوق فباع واشترى فاصام شيئا من اقت وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشات احاديث مخي مفصل ذكر شوي مصنف رحمة الله عليه في مستقل ترجمة الباب قائم كلو شباب قول الرجل انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات نبي صلى الله عليه وسلم في بيانه في بيبان دمر وليما ندكري لكسوم وليما جب زينب رضي الله عنها كني يوغد على الكلو او مخکې ذکر شول چې روټۍ او وخې خلک ماړه کړي وو او په دې دوران کې نصر رضی الله عنه د کور نه هغه حیثم راوړې وه چوري چې عام خلکو خوړلې وه وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وتزوجها وجعل عتقها صداقها واولم عليها بحيث دا روایت مخکې ذکر شوه چې ولیمې په کړو نو هغه کې صرف چوري وه چې د پنیر دارنګ له کجورو د کجورو او د غړو نه جوړ شوی و هو به قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت انس يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامراه النبي عليه الصلاه والسلام واذ کړو دیو بيبي سرا يقول بيګلو فارسلني نزل لګلو فدعوت رجالا الى الطعام وخلق ما طعام ولمين ربلي وخلق لم دعوت ورسلو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.